ولذلك عند هؤلاء المعطلة لا يستطيع الله عز وجل أن ينزل ولا أن يأتي للفصل ولا أن يضحك ولا أن يفرح. لماذا؟ لأنهم يدعون أن الأفعال الاختيارية تستلزم حدوث صفة في الله، والحادث لا يقوم إلا بحادث. وسبق أن هذه قاعدة باطلة، وأن قيام الحوادث بمن هو أزلي لا يمنع منه عقل ولا شر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.